كتاب العودة للروح مين ياخده ويقرأه؟ طيب حضرتك طب اتفضل مع خلاص انا اللي قدامي كده ما عادش حد بقى يشاولش، انا عايز الناس اللي ورا مين ياخده؟ هتقراه حسام؟ طب خد اقراه. يلا يا جماعه الركن اللي هناك دوت لسه ما خدش، مين ياخد الكتاب ويقراه؟ شيخ احمد هتقراه؟ خد. طيب كتاب صالح للاستعمال دكتور محمد علي يوسف برضه مين ياخده؟ تاخده؟ طب خد يلا اديه حبيب قلبي العمود اهو. في مصاحف بقى يا اخواني هوزعها عليكم من خلال الورش ان شاء الله. لا طب مين ياخد المصحف ده ويختم؟ ثانيه واحده يختمه في اسبوعين، يختمه في اسبوعين. اللي لابس اسمر ده اهو هتختمه في اسبوعين، خلاص ليك مصحف. مين ياخد المصحف ده ويختمه في اسبوعين؟ عبد الرحمن كلام نهائي. خد يا عم اختمه في اسبوعين. مين ياخد المصحف ده ويختمه في اسبوعين؟ لا ما الاطفال الصغار. خد اختمه في اسبوعين. خد يا حبيب قلبي خد. ما انا اديته للاخ اللي هنا. خد منه. مين ياخد المصحف ده ويختمه في اسبوعين؟ لا لا الاطفال الصغيرين يقعدوا مع عم فؤاد هو يديكوا بقى الجوائز بتاعتكم. اطفال صغيرين تختمه في اسبوعين؟ وانت اللي وراك في اسبوعين؟ تختمه في اسبوعين؟ خد. تختمه في اسبوعين؟ الراجل البرتقالي ده اهو والراجل الازرق تختمه في اسبوعين؟ وانت كمان تختمه في اسبوعين؟ ما لا انت خدت كتاب يا راجل. المصحف ده اخر مصحف يا جماعه. مين ياخد المصحف ده؟ لا استنى استنى ويختمه في اسبوع. لا انت عبد الرحمن خدت خلاص. طب واحد منكم يتنازل للتاني بقى. طب خد يلا اختمه اسبوع. خد يلا يا اخواني ربنا يحفظكم يا رب. فاكرين التوصيات يا جماعه؟ اقعد يا ابني ها قولوا لي التوصيات. كل واحد يقول لي واحده من التوصيات اللي قلناها. اول حاجه ايه؟ ايه التركيز في عمل، ركز في عمل. طب جميل وقلنا ايه كمان؟ ايه والاستمرار. جميل جدا. التوصيات بقى اللي بعد كده العمليه ايه؟ ها ايه مش سامع. لا الصيام وايه؟ احنا قلنا خلاص كل واحد ركز على حاجه يا اخوانا. الحاجات العمليه اللي قلناها دلوقتي انا فكرتكم بايه؟ خلاص هتركز على عباده واحده وتموت نفسك فيها، ده كلنا اتفقنا عليها ان شاء الله باذن الله. ها انا ذكرتكم بمشاريع دلوقتي. اول حاجه قلت لكم ايه؟ دور الكره هيتعرض مقطع فين؟ في الورش بعد الدرس. خلاص وقلنا الورقه ناخد منها كميه من نشر الهدايا كل واحد وواحده مننا وننشر فكره الاستعداد لرجب وشعبان لرمضان من دلوقتي. قلنا ايه كمان؟ تحفيظ النساء امتى؟ ايوه الرجاله حفظوا الله اعلم الستات حفظوا ولا لا. كل يوم من الساعه 10 الصبح في دار القران في الجامعه الشرعيه. قلنا موضوع الورش، ذكرنا بالورش وذكرنا بايه؟ قلنا للشباب اللي بيحفظوا القران قلنا لهم يعملوا ايه قبل الامتحانات؟ ها يعملوا ايه؟ ما يقطعوش ولو مره في الاسبوع باذن الله. قلنا رقم الواتساب حد حافظه؟ صفر كام؟ صفر 10 2 30 30 100. طيب ربنا يحفظك يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.